السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صباح الخير. أولا أحاول أن أنشر الفيديو على صفحتي، ثم بعد ذلك نبدأ إن شاء الله. متأسف جدا، ثواني. بسم الله. العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب. منذ زمن طويل لم نلتقي، كان آخر اللقاء في شهر رمضان المبارك، أخذنا فيه دورة جميلة عن الآيات الجامعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكان كثير منكم يحضرون معنا في حلقات مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفحة، صفحة وذكر بالقرآن، هي من أجمل الصفحات التي تعتني بالشباب، تعتني بالدروس العلمية، تعتني بالمواعظ، تعتني بالدعوة إلى الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها. لقائي معكم اليوم حول أمر يخص كل مسلم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة. أمر يؤرق كثيرا من الناس، وهو: عندي عادات خطأ أريد أن أتخلص منها، عندي ذنوب كثيرة يسهل علي الوقوع فيها. كثير من الشباب أو الكبار حتى، ومنهم المتزوجون وغير المتزوجين، يقول أنا عندي بعض الذنوب مش ممكن أنتهي منها، لا أستطيع أبدا أن أتركها، حاولت أكثر من مرة ولم أستطع مهما فعلت. ويستعملون هذه الألفاظ الكبيرة، وسنعرف أن هذا ليس بصحيح. أحببت أن أبدأ أولا صباح الورد، عشان في ناس بتحب تسمع صباح الورد دي، فأقول لك صباح الورد والفل والياسمين. أحببت أن أبدأ معكم من أصل هذا الباب، وهو أعظم خصال المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع أن أعظم خصال المؤمنين، أو هي الخصال الجامعة، الإيمان والهجرة والجهاد والصبر والاستغفار والتوبة. هذه الأمور هي أمهات العبادات. فالله سبحانه وتعالى مثلا قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالهجرة، أصل الهجرة يدخل فيها المهاجرون رضي الله عنهم الذين هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ويدخل فيها كذلك الأنصار. فالأنصار هجروا عبادة الأصنام، وهجروا الشرك، وهجروا الفسوق والعصيان. ويدخل في الهجرة كل مسلم، كل مسلم يدخل في هذا الثناء بقدر هجرته لما نهى الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة يمكن أن تكون هجرة للمكان، أن يهاجر الإنسان من المكان الذي لا يقيم فيه دينه، سواء كان مع في بلاد غير المسلمين أو في بلاد المسلمين. يعني يحاول أن ينتقل إلى مكان يكون فيه أبر وأتقى، يعني يكون أقرب إلى الله وإلى طاعة الله. كذلك مثلا الهجرة من دار الفجور والبدع إلى دار السنة، كذلك الهجرة هجرة المجاهرين بالمعاصي. فإنسان يعيش مع ناس يجاهرون بالفواحش والمنكرات، يجب عليه أن ينتقل إلى مكان بقدر الاستطاعة، يجب عليه أن ينتقل إلى مكان لا يكون فيه هذه المظاهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يدخل في ذلك هجرة قرناء السوء، جلساء السوء. كثير من الناس يكون سبب ضياعه أو فجوره أنه يعني يصاحب جماعة من الناس لا يخافون الله تبارك وتعالى، فيشاركهم في الأعمال. كذلك من الأمور المهمة أن تهجر صاحبك، حتى صاحبك الذي تحبه، ولكن في وقت معصيته. يعني مثلا بعض الناس لا يستطيع أن ينهى عن منكر ومع ذلك يبقى في مكان المنكر. لا، أنت تحاول أن تنكر المنكر، فإذا لم تستطع فاخرج، لا تبقى مع أناس يعصون الله تبارك وتعالى وأنت ساكت. وبعض الناس يكون عنده ضعف في هذا، يجد الناس يغتابون أو يقعون في أعراض الناس أو يتكلمون بالفسق أو الفجور، ومع ذلك يشاركهم، يخشى أن يواجههم، وهذا لا شك من الضعف. الله سبحانه وتعالى بين أن الهجرة هي صفة عامة، يدخل فيها أولا المهاجرون، ثم بعد ذلك الأنصار، ثم كل مؤمن اتقى الله تبارك وتعالى بما يستطيع، وهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. أحب هنا أن أبين فائدة، لأن بعض الناس لا يفهم معنى هجرة المكان. خير مكان لكل إنسان حيث يكون أبر وأتقى. يعني يمكن إنسان يكون عايش في بلاد غير المسلمين لكنه آمن على نفسه وعلى دينه وعلى أبنائه، يسعى في الخير، لا يمنع من إقامة الشعائر الظاهرة، لكنه لو انتقل إلى مكان آخر، يعني مما يعيش فيه المسلمون، ربما لا يأمن على نفسه ولا على أبنائه أو نحو ذلك. باختصار، الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فأنت حاول أن تكون قدر الإمكان في مكان تكون قريبا فيه من أهل الطاعة، وبعيدا فيه من أهل الفسوق الذين يعلنون بذلك. طيب، الذين المهاجرون، أولا الذين هاجروا، تكلمنا عن أولا الإيمان. الإيمان طبعا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أحببت أن أبين هذا لأبين أنك كمستمع عندك كثير جدا من العمل الصالح، لكن أنت تغفل عنه. بعض الشباب يقول: أنا إنسان سيء، أنا إنسان ليس في أي خير، لمجرد أنه يفعل بعض المعاصي. طبعا هذه المعاصي لا يستهان بها، لكن ينبغي أن تتعلم كيف تنظر إلى نفسك. فالأصل فيك الاستقامة والخير وحب الله والخوف من الله، وعندك رصيد كبير من الإيمان والعمل الصالح. ليس معنى ذلك أن تتهاون في المعصية كما سيأتي، وإنما هي مقدمة لابد منها. المجاهد، الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. الجهاد أعظمه الجهاد لإعلاء كلمة الله، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ويدخل فيه كل من جاهد نفسه على الطاعة وجاهد نفسه ليبتعد عن المعصية، يدخل في هذا الثناء: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإنسان لابد له من في الطاعة من بعض الطاعات تكون صعبة عليه أو فيها نوع تعب، وكذلك في المعاصي يمكن أن يشتهي معصية ويتركها لله تبارك وتعالى. فكل من اجتهد في العمل الصالح واجتهد في البعد عن المعاصي فهو من المجاهدين، ويدخل في هذه الآية. طيب، كل إنسان منا بعد ذلك يمكن أن يقع منه ذنوب أو معاصي، بل يمكن أن يقع في فاحشة والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى بين أن المؤمن لو صدر منه شيء من ذلك كيف يهتدي؟ قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني لا يرضى الواحد منهم أن يبقى مذنبا وراضيا عن نفسه، لا، إذا أذنب بادر بالاستغفار والتوبة وعزم على ألا يعود، وعوض ذلك بالحسنات: إن الحسنات يذهبن السيئات. الله سبحانه وتعالى بين هذا المعنى، قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فبين أن العبد المهاجر المجاهد يمكن أن يقع في فتنة ويمكن أن يقع في ذنب، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال: من يفعل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن هجرة السيئات لها معنيان: أولا أن تهجرها وأن تتركها، وثانيا إذا ضعفت ووقعت فيها فتهاجر البقاء عليها، لا ترضى أن تبقى مذنبا بغير استغفار. وهذا هو الحد الفاصل بين المؤمن والفاجر. المؤمن يمكن أن يقع في ذنب، لكنه لا يرضى أبدا أن يبقى مذنبا راضيا عن نفسه، لا يصر على فعله، وإنما يجاهد نفسه للخروج من هذه الحال. يبقى عندنا هنا معنيان، والله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. السؤال هنا: ما الذي يدعوني كمسلم أو كإنسان بشكل عام أن أتبع هدي الله في الأمر والنهي؟ نحن نعرف شباب أن القرآن جاء بأخبار وجاء بتشريع. الله سبحانه وتعالى مثلا يخبرنا عن نفسه وعن رسله وعن اليوم الآخر وعن القرون السابقة، والله سبحانه وتعالى يأمرنا وينهانا. فعندنا بابان: الباب الأول هو باب الأخبار، والباب الثاني هو باب التشريع، الأمر والنهي. فالسؤال هنا: المؤمن تجاه هذه الأمور ينبغي عليه أولا أن يصدق الأخبار وأن يؤمن بها، وينبغي عليه كذلك أن يمتثل الأمر والنهي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو خالقك، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو ربك، والله سبحانه وتعالى أعلم بك وبما يصلحك وبما تزكو به نفسك، والله سبحانه وتعالى غني عن عبادتك، وإنما شرع لك من العبادات ما تزكو به نفسك. فالإنسان العاقل هو الذي يتبع في حياته هدي الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بك وأعلم بضعفك وأعلم بخصالك وأعلم بصفاتك وأعلم بما تنجو به من أفعالك. ولا يمكن أن ينجو عبد من سوء نفسه وشرور نفسه إلا باتباع هدي الله تبارك وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. الفضل هذا قد يحمل على الإسلام وعلى رسالة الإسلام، وقد يحمل على يعني توفيق الله سبحانه وتعالى لك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي لأحسن الأخلاق. السؤال هنا: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعلته عنوانا لهذا اللقاء، وما نهيتكم عنه، أو خلينا نأتي بالحديث كاملا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خلينا نأخذ هذا الجزء الأول. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الاجتناب فيه معنيان رئيسان، المعنى الأول الترك، والمعنى الثاني شدة الاحتياط، يعني أن تتوقى، يعني أن تجعل بينك وبينه وقاية، يعني أن تجعل حواجز وموانع وسدود تمنعك من الوقوع فيه. يشبه كثيرا قول الله سبحانه وتعالى لا تقربوا، لأن عدم القرب قريب من فكرة الاجتناب، والأساس هو أن تبتعد عن المقدمات والسبل التي توقعك. لماذا؟ لأن المعصية ربما تهواها نفسك، ففيها ما يجذبك، وأنت نفسك فيها طلب، فإذا اقتربت من المعصية وفي نفسك طلب، يعني خطوت بعض الخطوات والمقدمات، فلابد أنها ستجذبك. يعني المعصية تشبه المغناطيس، أو العادة السيئة عموما تشبه المغناطيس، إذا لم تدخل أنت في مجالها، عارفين مجال المغناطيس؟ أنا كنت يعني ما كنت شاطر في الفيزياء والحاجات دي، ما أعرفش أصلا دي في الفيزياء ولا في الكيمياء، المهم عشان ما خربش. يعني المجال المغناطيسي ده زي ما يكون في مغناطيس هنا وفي حواليه دائرة، إذا اقترب الحديد منها هتمسكه هتقفشه. يعني نفس الشيء، أنت عندك إرادة ورغبة في شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس تتمنى وتشتهي، يعني عندها تمني وعندها رغبة. طيب هذه النفس إذا كانت بعيدة تماما عن المعصية، خلاص هيكون عندها يأس من المعصية، كما قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمتى يطمع مريض القلب؟ إذا وجد من المرأة مجالا ووجد منها قبولا أو استعدادا، فتتوافق هذه الرغبة مع هذه الرغبة. نفس الشيء المعصية كذلك، المعصية تشبه المغناطيس، لها مجال، إذا أنت اقتربت من هذا المجال فهي ستجذبك، أنت تظن أن أنت لا تستطيع أن تخرج منها، لا، أنت يعني خطوت في سبيلها خطوات، فكانت الخطوة الأولى أيسر أن تخرج منها، لكنك خطوت الأولى ثم الثانية ثم اقتربت منها. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوه، يعني اجعلوه، يعني اجعلوا نفس أنفسكم في جانب وهو في جانب، خذوا الأسباب والسدود والموانع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. كذلك العادات الخطأ نفس الشيء، يعني الكلام عن المعصية أو عن أي فعل يفعله الإنسان يريد أن يتخلص منه الباب واحد، سواء كان النوم الكثير أو إدمان الإنترنت والدخول عليه دون فائدة وتضيع الوقت في الكلام وتضيع الوقت في الأفلام والمسلسلات والمباريات، كل وفي الأكل كثرة الأكل والكسل، كل هذه الأمور طريقة تركها واحدة، اجتنبوه، قاعدة من أعظم ما يكون، يعني لا تخطوا فيه، لا تقتربوا منه. خذوا الأسباب في الطريق المخالف، لا يمكن أن تكون تأخذ طريق مثلا الجنوب وتسير فيه خطوات كثيرة ثم ينتهي بك إلى الشمال، لا هذا لا يكون، لابد أنك خطوت في هذا الاتجاه ثم وقعت في الفعل. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجتنب أشياء كثيرة، الله سبحانه وتعالى قال مثلا اجتنب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، مثلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، سيدنا إبراهيم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الله سبحانه وتعالى قال اجتنبوا كثيرا من الظن، كذلك أمرنا باجتناب الخير الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الله سبحانه وتعالى بين أن هذه من أخص خصال المؤمنين، وبين أن من اجتنب هذه الأمور فإنه تكفر عنه السيئات التي تسمى بالصغائر أو تسمى باللمم. فخلينا الآن نتكلم عن جانب الأمر. جانب الأمر فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وفيه كذلك ما بني عليه الإسلام، الصلاة والصيام والحج وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، عندنا بعد ذلك النوافل المستحبات. طيب ما الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نجتنبه وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنبه؟ أعظمه الكفر بالله أو الشرك، هذا هو أعظم الظلم، أن تجعل نفسك عبدا لغير ربك لغير خالقك، هذا هو أعظم الذنب. يدخل بعد ذلك الكبائر، والكبائر اختلف العلماء في تعريفها، وبعضهم يجعل أنها تعرف بالمثال، يعني كل ما توعد عليه بالنار، أو كل ما جاء نصه، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كبائر، أو ما كان فيه حد أو عقوبة أو نحو ذلك، يعني ما غلظ الأمر فيه. وأول ما يدخل في ذلك الشرك طبعا بلا شك، لكني أتكلم عن الكبائر التي تحت الشرك، يدخل فيها عقوق الوالدين وقول الزور وقذف المحصنات وكذلك الفرار من الزحف، ويدخل فيه كذلك الزنا والسرقة والقتل، قتل النفس بغير حق، وغير ذلك مما هو معروف من الكبائر. القسم الثالث ما يمكن أن نسميه باللمم، جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هو ممكن أن نسميه بالصغائر، أو ممكن أن نسميه بالسيئات كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تفهم أنك بانتهائك أو باجتنابك للشرك والكفر فأنت مؤمن مسلم وعندك باب عظيم من الإيمان، وباجتنابك الكبائر فهذا سبب عظيم لمغفرة الله ورحمته، وكذلك لتكفير السيئات والصغائر. يبقى لابد أن تعرف ذلك، لابد أن تعرف أنك مؤمن وأنك عامل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذه المقدمة لا يمكن أن تغفل عنها. الشيطان يريد أن يصور لك أنك لست مؤمنا لمجرد أنك تقع في بعض المعاصي، هذه المعاصي ينبغي أن تستغفر منها وأن تتوب وأن تقاومها لا شك، لكن في فرق بين أن تعرف أنك الأصل فيك الإيمان وفيك خير، لكنك وقعت في هذا الأمر ما كان ينبغي لك أن تقع فيه فترجع، لأن بيتك هو الإسلام والطاعة، وفرق والأمر الآخر هو أن تظن أنك فاجر. كثير من الشباب يبعث لي رسالة يحسسني أنه هو كافر بالله، وفي الآخر يذكر بعض الذنوب هي ليست هينة، لكن هو ليس كافرا وليس فاجرا وليس فاسقا. يبقى المدخل الذي أريد أن أبدأ به في هذه الفكرة هو أن تعرف أنك مجتنب لأعظم الأمور: الكفر، الشرك، الفسوق، الكبائر. هذه الأمور كلها من أعظم أسباب توبة الله عليك، وهذا يدل على أنك مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان إلى آخر الحديث مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وربنا سبحانه وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى إذن أنت مؤمن ومخلص لله. الله سبحانه وتعالى بيّن أن الشيطان له نصيب من بني آدم، كل مسلم خرج من هذا. قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كل مؤمن له نصيب من هذا الإخلاص، واضح؟ لأنك نجوت من الكفر والشرك والكبائر، تمام؟ يبقى احنا الآن نريد أن نفهم هذه الفكرة، أنك مؤمن وأنك موحد، فنريد أن تكتمل الصورة. يبقى في فرق بقى بين واحد ما ليس عند مع واحد عايز يبني بيت، لا عنده الأرض ولا عنده الطوب ولا عنده الأسمنت ولا عنده أي شيء، ولسه عايز يبدأ من الصفر، وواحد لا عنده قطعة الأرض وعنده الطوب وعنده الأسمنت وباقي شوية الأمور. إذن أنت فيك خير كبير، حري بقى بك، حري بك أن تزكي نفسك. تزكية النفس فيها أمران: أن تنقي نفسك من شرورها، وأن تنمي الخير في نفسك، سواء كان عندك خير تريد أن تعلو به أو تضيف خيرا جديدا ليس عندك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس أن تطهرها. عارف كده لما واحد يكون عنده بيت جميل بس فيه شوية أشياء مش نظيفة مش مترتبة، ففي فرق بين أنك أنت تعرف أن بيتك نظيف وجميل وتبدأ تزخرف فيه وتبدأ تجمل فيه وتطيب فيه. أنت كذلك نفسك طيبة. الدليل أنك استمعت إلى محاضرة عنوانها: كيف نجتنب المعاصي، كيف نغير أنفسنا إلى الأفضل. هذا يؤكد أنك مهتد، والله سبحانه وتعالى ذكر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين إذا سمعوا مجلسا من مجالس القرآن والعلم جاءوا إليه ينوون العمل به، قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، علمهم كيف يتقون وبماذا يتقون، وهداهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. إذن نحن اتفقنا على هذه البداية. دي هذه البداية مهمة جدا. نأتي بقى للسؤال الذي يعني يرسله إلي كثير من الشباب، حتى من الكبار، حتى من المتزوجين، يقول أنا عندي ذنوب مستحيل أتركها مهما فعلت، ويفخم في الكلام يعني. أنا أقول هذا ليس صحيحا، لا يمكن أبدا أن يكون عندك ذنوب وأنت لا تستطيع أن تقاومها، مش ممكن أبدا. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر ماذا قال؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لكن إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا يؤكد أمرين: الأمر الأول أن ما نهانا الله عنه نقدر أن نتركه، بل نقدر أن نبتعد عن الأسباب التي تؤدينا إليه. فأنت أولا تستطيع ألا تفعله، وتستطيع ألا تقترب منه، فكيف تقول أنا لا أستطيع؟ ثم كيف تطلب مني دواء وأنت في قرارة نفسك تقول مستحيل أن أرجع عن هذا الأمر؟ أول فكرة قبل أن نبدأ في الأسباب المقترحة أن تعرف أنك قادر بإذن الله. الصحابة كثير منهم كان في كفر وفسوق، طبعا كلهم كانوا في الكفر ليسوا مؤمنين، وكثير منهم كان يشرب الخمر ويفعل الفواحش كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، ولكنهم لما تمكن الإيمان من قلوبهم وخالطت بشاشته قلوبهم هان عليهم كل شيء في سبيل الله، واضح، وصاروا خير أمة أخرجت للناس. والشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إيذن لي في الزنا، ثم بعد ذلك لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد وصبر، كان يعني بعض الناس كان بيقول صار لا يلتفت إلى شيء، خلاص يعني المعصية اللي أنت متخيل أنك مستحيل تسيبها أي أصلا إن شاء الله لن تخطر على بالك بعد ذلك، ولكن لابد من المجاهدة. الذين كانوا سحرة لفرعون، دي ناس كانت أئمة في الضلال والإضلال، كانوا يعتزون بفرعون ثم بعد ذلك قتلوا في سبيل الله، واضح. فالفكرة الأولى لابد أن تفهم أنك قادر إن شاء الله، ولابد أن تفهم أن ما نهاك الله عنه أنت قادر على اجتنابه. يبقى السؤال بقى هنا، ما هي الخطوات التي نبدأ فيها؟ يبقى أنا قدمت لك المقدمة عشان نفسك تتفتح كده وتعرف أنك أنت رجل محترم ورجل مستقيم ورجل مهذب ورجل مؤمن، ينبغي بقى أن تكمل ذلك. ليه يا شباب؟ في واحد يقول لي طب أنا لما بقرأ إن الله غفور رحيم والذين إذا فعلوا فاحشة بيهون علي الذنب. هي ليست المشكلة يا شباب في الذنب فقط إن الإثم أو أنك أنت خدت سيئة، لا، مشكلة أكبر من كده في اتجاهين. الاتجاه الأول، هل ترضى لنفسك بهذا؟ هل ترضى أن تعيش بقية عمرك تفعل المعصية وتستغفر وخلاص وانتهى الأمر؟ أم تتفرغ للعمل الصالح ولمعالي الأمور ولكتاب الله ولإصلاح نفسك ولتربية أبنائك وللرياضة؟ أنا أريد أن أقول إن الذنب بيكبلك ويعطلك ويقفل نفسك ويشعرك بضيق وخنقة ويفقدك الثقة بالنفس. فأنت لا تتعامل مع الذنب إن هو مجرد شيء أنت يعني دويته، إن هو مثلا كان في مثلا تراب على قميصك وانت نظفته، لا، يبقى له أثر في نفسك، بتشعر انك انت فاقد للثقة. كثير من الشباب يقول لي يا شيخ انا ليس عندي ثقة في اي شيء، ما عنديش ثقة في نفسي ابدا، اذا كلفت بأمر افقد الثقة. ليه؟ لان هو كل ما يخطر بباله معصية فعلها، فشعر ان هو انسان متهافت ضعيف، ضيع شبابه وقوته في غير الاتجاه الصحيح. كان المفروض عليه أن شبابه وصحته تستثمر، يعني إذا كان الكفار كثير منهم يستثمر صحته. والله أنا كنت في مرة في إحدى البلاد شفت امرأة عندها أكثر من 70 سنة تقريبا، يعني أنا كنت بحاول يعني أجري شوية وهي عندها 70 سنة، والله أنا تعبت وهي كانت بتجري ما تعبتش، خايف على نفسها وبتحافظ على صحتها وبتاكل وعارف بيأكل إيه وبيشرب إيه. نحن المسلمون أولى بذلك، ألا نهدر أوقاتنا وأعمارنا وجهودنا وصحتنا وألسنتنا في أشياء تافهة. هذه النعم ما أعطاك الله إياها إلا لتستعملها ولتستخرج خيرها. طيب، يبقى الفكرة الأولى دي مهمة جدا، فكرة أنك أنت لا تتهاون مع الذنب. بس خلينا نرتب الأفكار. أول أمر منك هو أن تتعلم، يعني أن تعرف الحلال من الحرام، أن تعرف الحلال من الحرام. كيف؟ بعض الناس مثلا يحرم على نفسه أشياء هي ليست حراما، الله سبحانه وتعالى لم يحرمها، فأنت لماذا تحرم على نفسك شيئا لم يحرمه الله؟ يبقى الباب الأول هو العلم البينة، مش أول ما تعرف إن المسألة ممكن يكون فيها شبهة تقول لا هي حرام، لا، اعرف، اسأل. طيب الأمور المختلف فيها أسأل من أطمئن إليه أو أستفتي من أطمئن إليه وخلاص. والأمور الكبيرة الحرام المعروفة معروفة، واضح يعني، الأمور المعروفة واضحة، الحلال بين والحرام بين. ستبقى بعض الأمور التي وقع فيها بعض الخلاف، ماذا أفعل فيها؟ يعني اعمل بما تطمئن إليه نفسك من كلام أهل العلم وبعض القرائن الأخرى. الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا، احنا اتفقنا على البينة، ان انا يكون عندي علم، كما قال سفيان بن عيينة لما وجد بعض الناس يحرمون كل شيء على انفسهم من الطيبات، لا يتزوجون ولا يتكلمون، يعني يصمتون ويتعبدون بالحزن، يبقى الواحد منهم حزينا. فسفيان بن عيينة قال: ما هكذا، ما هذا هو الورع؟ الورع ان تطلب العلم لتعرف الحلال والحرام. يبقى النقطة الاولى ان اكون على بينة من ديني، على بينة من ديني. طيب النقطة الثانية وهي مهمة جدا، التسليم لله. أنت مسلم لله، يعني أن ترضى بحكم الله وأن تسلم له. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأنا أقول لك والله هذه نصيحة، الذي يسلم لحكم الله يعان على العمل بحكم الله، لكن الذي يجادل ويعارض ويختلق الأعذار ويشك في دين الله ويدخل دينه من باب الشكوك والاعتراضات، هذا يصعب عليه جدا أن يؤمن فضلا عن أن يعمل. يبقى لابد أن تدخل من باب التسليم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأنا ذكرت لكم حكاية قبل ذلك، كان في رجل كل ما يعني نسافر بالسيارة يخاف جدا، طول يفضل يبص في الطريق ومرعوب، يخاف جدا من السيارات، اوعى العربية اوعى، مش مطمئن، قلبه فيه ريب وفيه شك. لكنه ركب مرة من المرات مع شخص متقن للسواقة، وهو يعرف ان الشخص ده متقن للسواقة وعربيته قوية، سيارته قوية، ويعرف الطريق جيدا. فماذا فعل؟ نام طول الطريق، وأيقظناه في آخر المشوار بعد حوالي 5 ساعات. خطر ببالي هنا معنى، وهو بقدر علمك بالله ورضاك عن الله ويقينك بالله وعلمك بحكمة الله ستسلم لله، وإلا ستبقى حيرانا مضطربا، ستبقى حيرانا مضطربا شاكا مرتابا. شوف ربنا قال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هذه المقدمة الأولى، أن تعلم أن هدى الله هو الهدى. يعني هو الهدى؟ يعني هو وحده الهدى، كل ما سواه ضلال. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. كلمة رب العالمين تحمل دليلها وبرهانها، لأنه ربك يجب أن تسلم له، فهو الأعلم بك وهو خالقك وهو الذي سيجازيك وهو الذي يملك لك الضر والنفع، فكيف تسلم لغيره؟ الإسلام فيه معنيان: الإخلاص والاتباع. واضح؟ طيب بهذه الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة الدعاء، هذا هو الأساس. يعني شوف سيدنا إبراهيم اللي هو يعني إمام الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء، وهو الذي حطم الأصنام بيده، وهو الذي يعني جاهد وصابر، ماذا قال؟ قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني يدعو ربه أن يجنبه، ربما لم يدعو أحد منا بهذا الدعاء. هل خطر ببالك وأنت تدعو إن ربنا يصرفك عن الكفر والشرك؟ ربما لا يخطر ببال كثير منا. بعض الناس يدعو في الصغائر مثلا، لا، يجب أن تعلم أنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يبقى لابد أن تدعو والله دعاء لازم يكون عندك ورد ثابت في كل سجود: اللهم اصرفني عن الكفر والفسوق والعصيان واصرف أهلي، وهكذا. يبقى الدعاء. الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا، تذكر ثواب من ترك هواه لله. وهذا شباب من أجمل المحفزات. أنا في رأيي أن هذا الباب من التحفيز يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس مثلا إذا أراد أن يذنب، تمام، لأن إحنا خلينا نفهم الفكرة، أنت يأتيك خاطرة أو رغبة وأنت تعرف أن هذا منهي عنه وأنت تكرهه لأنه يعني الله يكرهه، ولكن نفسك تريده، فعندك إرادتان: نفسك الأمارة بالسوء تجذبك إلى هذا الطريق، وداعي الخير في نفسك يشدك، تمام؟ فنشوف بقى الكفة هترجح، كيف سترجح الكفة؟ بقدر ما يوضع فيها من المعاني والمحفزات. من أخص المحفزات هي أن تتذكر فضل من ترك هواه ورغبته وشهوته لله. والله هذا عظيم جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله. وكذلك الرجل الذي يعني تعب واجتهد حتى يصل إلى ابنة عمه وأراد بها الفاحشة، فلما ذكرته بالله وقد وصل إلى يعني المرحلة يعني قبل الأخيرة، ومع ذلك قال قمت عنها وهي أحب الناس إلي لأنها ذكرته بالله. اتق الله. إذن هذا الأمر مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له، يعني هذا حديث يحكيه يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل الله بالمؤمن أو بغير المؤمن، أن من هم بسيئة فلم يعملها وكان الذي صرفه عنها ابتغاء وجه الله أنه يثاب بها حسنة. كذلك قول الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن تذكر الثواب ترك الذنوب لله هذا من أعظم المحفزات. وفي المقابل تتذكر سيئات العمل. يعني إيه بقى؟ يعني لابد أن تفهم إن مشكلة المعصية لا تنحصر في مجرد إن هي نقطة سودة في حياتك، لا، أو إنها ذنب وسيئة، لا، في عندنا سيئات الأعمال، يعني عقوبات أو مصائب التي تصاب العبد بسبب ذنوبه، كما قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وكما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى أنت تتذكر فضل، يعني فضل وثواب من ترك المعصية لله من جهة، وتتذكر سيئات الأعمال من جهة أخرى. ما القصة ما بتنتهيش لما تقول استغفر الله. لماذا؟ لأن ممكن تكون، أصل أنت لا تفهم الفكرة. الفكرة مش مش مش مش شيء موجود أمامك، مثلا ذنب عملته وعملت واستغفرت منه، لا، الموضوع مش بهذه السهولة. الموضوع يحتاج إن فعلا إنك أنت تكون مجاهد وتتعب في هذا الباب. مش أول ما يخطر ببالك شيء وأنت بعيد عنه تفضل تخطو إليه لحد ما تقع فيه، لا، لابد من مجاهدة. أمال إيه معنى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين؟ يبقى لازم يكون فيه مجاهدة. عبد الله بن مسعود يصف حال المسلم، قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه، يعني عارف إن ذنبه ممكن يترتب عليه مصائب لذلك يحتاط منه. إنما الإنسان الذي لا يحتاط من الذنب، تمام، لا، ما يهموش يقع في الذنب، هذا إنسان متساهل وربما يصل إلى الفجور بعد ذلك. يبقى لابد أن تتذكر مصائب وسيئات الأعمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الأمر الذي بعد ذلك أبواب العلم والإيمان التي توضع في كفة ترك الذنب. يعني ما هي الأشياء التي يمكن أن أترك بسببها الذنب؟ أولا حبك لله، لأنك تحب الله فتحب ما يحب وتكره ما يكره، ولا تحب أن يراك الله فيما يكره الله، فهذا معنى عظيم جدا. الأمر الثاني الخوف من الله، أنك تخاف من الله، تخاف من عقابه، تخاف من سيئات عملك. الأمر الثالث شكر الله، الله سبحانه وتعالى أعطاك الصحة، أعطاك عينين ولسانا وشفتين، وأعطاك قوة وقدرة ووقت وفراغ. فربما إذا أنت لم تستعمل هذه النعم في مرضات الله تسلب هذه النعم. يبقى هذه فكرة دقيقة أيضا، فكرة أن أنت تتذكر فضل الله عليك وأن تشكر نعمة الله بألا تستعملها فيما يغضب الله. طيب فيه كمان الحياء، الله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيا منه. فهذه الأبواب باب واحد منها كاف في أن تترك المعصية، فكيف إذا اجتمعت؟ أيضا من الأمور المهمة جدا أن تبتعد عن المقدمات، وهذا هو معنى الاجتناب، لا تقربوا أو اجتنبوا، نفس الفكرة. كأن المعصية دي مثلا موجودة في محافظة وأنت في محافظة، يبقى أنت كده بعيد عنها خالص، تمام كده؟ لابد أن تفهم فرق بين أن تهجم المعصية عليك، تمام، كما حصل ليوسف عليه السلام، وبين أن تذهب أنت إليها. افهم الفكرة دي. ربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء، يعني السوء كان رايح له، المرأة راودته والسوء رايح لحد عنده، صرفه الله عنه. ففي فرق بين أن تكون مهتديا ثم تهجم عليك، هذه المعصية، فهذا أجدر أن تعان، وبين أن تذهب إليها أنت بنفسك. كلما خطوت خطوة صرت أضعف وهي أقوى، هي أصلا ما فيهاش قوة، كما قال الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنت بتقول مش قادر أبطلها، أنت اللي رحت لها، يعني أنت فضلت ماشي في الخطوات لحد ما بقى بينك وبينها سنتي، خلاص أنت صرت أضعف جدا وهي جذبتك، لأن أصلا هي فيها جاذبية. هو حد قال إن الذنوب أو كثير من الذنوب ليس فيها نوع رغبة أو متعة؟ طبعا فيها، معروفة جدا، من ليس من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها للنفس، وليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا للنفس، الشرط أن يكون مستطاعا. واضح؟ يبقى يمكن أن يكون هناك هذا. أمال إيه معنى نهى النفس عن الهوى؟ لأن النفس تهوى وتشتهي وتتمنى وتطلب، لكن الإنسان يتذكر عاقبة هذه الأمور. يبقى الفكرة ابتعد عن المقدمات، اجعل بينك وبينها وقاية. تمام؟ مش عارف السبب الكام بقى، انتوا لو الناس اللي بتكتب، لان انا ما بكتب كده يعني اي اشياء بدون ارقام، فانتوا ان شاء الله معلش ترتبوها بقى على نفسكم. الفكرة اللي بعد كده وده اساسي: الاشتغال بالعمل النافع. الفراغ هو سبب، الفراغ والقدرة سبب للمعاصي والمشكلات وكذا. انسان يعني عنده اكتئاب وعنده خنقة وعنده ضيق، لانه لماذا؟ لانه فارغ عن العمل. وكثير من الناس بمجرد أن يشرعوا في عمل نافع يطلبوه ويطوروا أنفسهم فيه، تعلم القرآن، ممارسة الرياضة، إصلاح الأبناء، طلب العلم، تعلم لغة أجنبية، أي شيء نافع إذا دخلت فيه ما بيبقاش عندك وقت أصلا تفضل المشاكل والمناكفة وتضييع الوقت والإنترنت والكلام ده. أنا ليا أصدقاء كتير جدا من أحسن طلاب العلم والدعاة، والله ما يعرف الفيسبوك أصلا ولا يعرف الوسائل دي، مش محتاجها، هو شغال ربنا فاتح عليه وخلاص. تمام؟ وانا والله العظيم لولا نفع ارجو منها والله ما كنت بقيت فيها ثانيه واحده. فبالتالي هذه الامور يا شباب مش هتفصلنا عن عالمنا الواقعي. انت عايش في بيتك ومع اولادك، او مع او لسه ما تزوجت، اكيد معنا احنا شباب، ربنا يزوجكم يعني صالحات، ولو في يعني نساء يزوجهن صالحين. فالفكرة انك انت يعني هذه الوسائل تدخل فيها بقدر الحاجة، تعرف انت داخل تتابع مين وتسمع ايه وخلاص، انما والله لو عشت عليها ليضيع عمرك كله. والمشكلة انك بتضيع شبابك اللي هو كنزك. طب ده هو اصلا الشباب ده هو اللي انت بتعمل فيه، احنا بنسميها في مصر الخميرة، يعني خميرة يعني انت مركون على كمية اجتهاد في شبابك بتعيش بقى طول عمرك عليه. انما لو ضيعت الشباب هتروح فين بعد كده؟ يبقى مهم جدا يا شباب الاشتغال بالعمل النافع. لازم تبدأ يومك من قبل الفجر تذكر الله، هذا الوقت وقت البركة، تصلي، تحرص على صلاة الجماعة قدر الإمكان إذا ما كانش عندك حظر أو الأشياء هذه، وتلاوة القرآن والأذكار. هذه الأذكار من أجمل ما يكون. أنتوا عارفين يا شباب الفكرة إيه؟ إنك أنت داخل في جو الطاعة، فبعيد قوي عن بالك المعصية. افهم الفكرة دي، أنت الطاعة بتعمل لك زي وقاية كده، زي درع. انت تخيل انك صحيت قبل الفجر وذكرت الله ودعوت وصليت الفجر في المسجد، بس لعبت شويه رياضه، جلست قرات قران او رحت الشغل، انت عمال تذكر الله وتقول الاذكار، مثلا قبل ان تدخل الخلاء قلت ذكر، وانت بتاكل قلت ذكر، وانت ماشي في الطريق قلت ذكر، انت عامل زي ما يكون داخل في درع. ففكره المعصيه بعيده عنك، لكن تصور بقى انسان فاضي وما عملش كل ده، فهو جاهز للاتجاه التاني. لازم تفهموا يا جماعة ان المعصية لا تأتي دفعة واحدة، وانما هي خطوات. الانسان اذا ما يكون عندي هنا سكتين، انت بدأت في الاتجاه ده خلاص، يبقى انت كل ما بتروح ناحية اتجاه بتبعد عن الاتجاه التاني. فانت لو رايح ناحية الطاعة وماشي في طريقها يبقى انت بعيد جدا عن المعصية، لكن انت ماشي في طريق المعصية كيف تتعجب انك وقعت فيها؟ والله خطبة الشيطان لأهل النار خطبة بديعة، يعني الحمد لله أن ربنا بيّنها لنا عشان نعرف أن الشيطان ليس له سلطان علينا، ليس له إجبار ولا قدرة، وإنما هو ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيف، يعني كيد الشيطان ضعيف إذا أنت أخذت بهداية الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأمور كمان شباب النوافل. الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الذي رواه البخاري: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به إلى يبصر به إلى آخر الحديث. يبقى إذا أحبك الله سيصرفك. ربنا قال عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني آخر ما أحب أن أبينه هنا، إني أطلت عليكم، أنا ما كنت أحب أن أتجاوز نصف ساعة. إذا ضعف الإنسان منا ووقع في شيء لا يرضي الله، ماذا يفعل؟ هل الله سبحانه وتعالى تركنا بغير بينة؟ لا، بين لنا. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا شرط وجواب. ربنا يقول: كل ما فعلت هذا وأردت أن تتوب ستجد ربك غفورا رحيما، يعني يغفر لك ويرحمك. وكلمة يظلم نفسه كلمة جميلة يا شباب. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، عارف ليه؟ لأن المؤمن إذا وضع نفسه في غير الطاعة فقد ظلمها. الظلم من معانيه وضع الشيء في غير موضعه، كما قال موسى عليه السلام: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. جعلت نفسك عبدا لمن لا يستحق أن يعبد. كان المفروض أن تعبد نفسك لربك، لله. فالإنسان إذا وقع في معصية فقد ظلم نفسه، فلا بد أن يرفع هذا الظلم. كيف يرفعه؟ بالاستغفار. والله سبحانه وتعالى بين أن المؤمن قد يقع في الذنب، بل في الفاحشة، لكنه لا يرضى أن يبقى مذنبا. ولكني لا أحب منك أبدا أن تتساهل في هذا الأمر. لا يحملك عفو الله ومغفرته ورحمته والآيات والأحاديث في مغفرة الله أن تتجرأ على معصية الله وأن تخطو الخطوات التي توصلك إلى هذا، بل بالعكس، والله ينبغي أن تحببك في الله أكثر، وينبغي أن تحملك أكثر على أن تطيع هذا الرب الغفور الرحيم. وهذا معنى جميل. يعني قيل في بعض الصحابة أنه لو لم يخف الله لم يعصه. لماذا؟ لأنه يحبه، يعظمه، يعني يوقر ربه تبارك وتعالى، فبالتالي يبعد عنه أن يراه ربه تبارك وتعالى في غير ما يرضي. بقي بقى تنبيه واحد، وهو العادات الخطأ. العادات الخطأ نفس الشيء، العادة الخطأ تشبه الذنب. إنسان اعتاد أنه بينام كثيرا، انه بيفتح الهاتف بالعشر ساعات وكلام فارغ وتافه، انه هو مثلا كل ما يقرا قران يكون جنبه الموبايل، انه هو معتاد مثلا على الغيبه، او معتاد على اللسان السيء، او على الشتم، او نحو ذلك. هذه العاده التي تربت معك منذ سنوات تحتاج مجاهده في ان تتركها. ومن اخص الامور التي تعينك على ترك هذه العاده ان تستبدل، يعني أن تجعل مكانها عادة سليمة. ولا بد أن تعرف أن حياتك ستحاسب عليها. هذا الوقت الذي تهدره بالساعات في كلام فارغ وفي أشياء يعني لا تنفعك لا في دين ولا في دنيا، إنسان مهتم بأخبار لعيبة الكورة واللعيب الفلاني عنده عربية كذا والممثلة الفلانية أخذت كذا في الفيلم الفلاني، والله لا أعرف كيف يمكن أن يعطي إنسان ثانية من عمره في هذا الاتجاه التافه. الله سبحانه وتعالى أخي سيسألك عن نفسك أنت، وكل من اشتغل بغير النافع لا بد أن يقصر في النافع. هو الوقت أصلا ناقص، هو الوقت عبء عايزين نضيعه ولا فرصة عايزين نغتنمها؟ فأحب منك أن تقف مع نفسك وقفة، وأن تطور حياتك، وأن تستعين بالله، وكتاب الله فيه الهدى. والله كتاب الله، وهذا كانت آخر وصية بالمناسبة، كتاب الله هو الهدى الذي تعرف به نفسك، وتعرف به صفات نفسك، وتعرف به تقرأ به الحياة، وتعرف كيف تنظر إلى الأشياء، ما هي قيمة الأشياء أصلا، وتعرف أن الدنيا ليس فيها شيء يستحق لا أن تحرص عليه، ولا أن تحزن على فواته، ولا أن يعني تعوضه إذا فاتك، إلا الباقيات الصالحات. هذا هو خير ما يكون. ربك الذي خلق الدنيا هو الذي قال لك ذلك: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك، شوف عند ربك مش عند الناس، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير ما تؤمله عند الله ركعتين، آية تقرأها، حديث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: مين فيكم يحب ان هو ياخذ ناقتين كوموين، يعني بقى من النوق اللي كان الناس بيحبوها جدا، فكلهم قالوا احنا، قال لهم: طيب روحوا للمسجد اتعلموا آية، آية واحدة افضل من كل هذا، آية والله آية واحدة تتعلمها، حديثا واحدا تتعلمه كل هذا يعني هو خير ما في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يحب منك أن تطلب معالي الأمور، وأن تعرف قيمة العمر وقيمة الصحة وقيمة الوقت. وآخر ما أختم به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أجمل بعض الناس بيحب أن أنا يعني أختصر الأفكار. الفكرة الأولى: أفضل صفات المؤمنين ذكرها الله سبحانه وتعالى هي الأصل خمسة: الإيمان، الهجرة، الجهاد، الصبر. أنا نسيت طبعا الصبر، لأن كل هذه الأمور تحتاج الصبر، والله سبحانه وتعالى يعني أمر بالصبر كثيرا وبينا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وآخر شيء هو التوبة والاستغفار، لأنك لابد أن يقع منك تقصير. الفكرة التي بعد ذلك فكرة اجتناب المنهي عنه، معنيان: أن أتركه، وأن أترك الأسباب التي تؤدي له. الأمر الذي بعد ذلك هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجتنبه: الكفر والفسوق والعصيان، أعلى طبعا الشرك بالله، بعد ذلك الكبائر، وآخر شيء اللي هو اللمم. وكل من اجتنب الكفر والكبائر يغفر الله سبحانه وتعالى له اللمم. ومع ذلك لا يستوي يعني شخص جاهد نفسه على هذا اللمم أو الصغائر، وشخص آخر تساهل فيها بناء على أنها مكفرة. طبعا لا يستويان، هم درجات عند الله. من الأمور المهمة جدا العلم، تعرف الحلال والحرام، مش أي شيء تحرمه على نفسك وخلاص، لا. في الأمور المختلف فيها اسأل من تثق به. الأمر الذي بعد ذلك التسليم لله والرضا بحكم الله، ولا تعارض حكم الله، وأن تعلم أنه عليم حكيم، وأن قضاءه خير لك. الفكرة التي بعد ذلك الدعاء، بعد ذلك تذكر فضل اجتناب المعاصي. الأمر الذي بعد ذلك تنوع تذكر سيئات الأعمال اللي هي المصائب. بعد ذلك تنوع الأبواب: حب الله، الإخلاص لله، الخوف من الله، الشكر لله، الحياء من الله، تعظيم الله، كل هذا يعينك على الترك. بعد ذلك ذكرنا ألا تخطو الخطوات الأولى، أن تبتعد عن المقدمات. الأمر الذي بعد ذلك الاشتغال بالعمل الصالح والنوافل، كل هذا معين لك في البعد عن العمل السيء والقرب من معية الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي الحديث: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أنك قادر على أن تترك كل الأشياء السيئة بلا استثناء، أنت قادر بإذن الله. لا يمكن أن يراك الله مجاهدا تتعب في هذا الطريق ثم يحرق قلبك بهذه الشهوة أو هذه المعصية. الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكلمة آتاهم تقواهم أعانهم على ما يتقون ويسر لهم ذلك. وآخر شيء أنا نبهت عليه هو كتاب الله تبارك وتعالى، فيه الشفاء، فيه أمراض القلوب من باب العلم أو من باب العمل. العلم اللي هو الريب والاضطراب والحيرة والشكوك والاعتراضات، والباب الآخر الشهوات. هذان البابان شفاؤهما في كتاب الله: قد جاءتكم بينة من ربكم وشفاء إلى آخر، وشفاء لما في الصدور إلى آخر الآية. أطلت عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وتذكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني من شأن المصلي، وكذلك الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به لا حاجة لله أن ألا يدع طعامه وشربه، يعني إن هو يأكل أو يشرب. ليه؟ لأن الطاعة لها جو معين. فأنا في رأيي أن من أعظم ما تواجه به ما عندك من المعاصي أو الذنوب بعد دعاء الله الاشتغال بالعمل النافع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. وأشكر محمد الشيخ، هو الذي يعني ألح علي كثيرا أن أنا أعمل محاضرة للشباب، وسبحان الله يعني قلت أجمع في هذه المحاضرة الجواب على كثير من الأسئلة. وأنا والله أحب هذه المجموعة، مجموعة وذكر بالقرآن، وأحب كل الشباب الذين يحرصون على الخير ويريدون أن يطوروا أنفسهم. وأنصحكم نصيحة كبيرة جدا: إياك أن تقيس نفسك على الشباب الطائش الضائع وتقول: لا ده أنا كويس، أهو كويس، ده أنا بفتح المصحف. لا، لابد أن تطلب معالي الأمور. قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت تستطيع الكثير جدا. فلا بد أن تستخرج قدراتك. الطريق أمامك مفتوح، ما الذي يحول بينك وبين العلم وبين التوبة وبين الصلاة وبين الزكاة إحنا الآن في أيام الشتاء، يعني من أهم العبادات التي تضعف في قلبك الشهوة الصيام، بلا شك من أجمل وأروع العبادات. والله عبادة الصيام هذه فيها معنى، حتى أنك أنت طول اليوم مشغول في عبادة الصيام، فتضيق على نفسك فرص المعصية. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.